شكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الشمس في الحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا يوم السابع من الشهر الحالي. حددت اللجنة الفترة الواقعة ما بين يومي الثامن والسابع عشر من هذا الشهر كفترة الاحتفال، وقررت إجداء الأعمال لتعاية الحياة الثورية السامية للزعيم العظيم كيم إل سونغ ومعاصره الخالدة، وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة في تلك الفترة تأييدا للقضية العادلة لأفراد جيشنا وشعبنا الذين يتقدمون بقوة على طريق الاشتراكية تحت قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.